حصريا على موقع djkimo.com. بعشق امك بيه انت عيب بتحب وهي بتشرب بيه اهدي يا ماما مش ليه صدرك كده بيغار. عازف اور يوسف اوشا مثلي على المندوب قاعده في اي جروب لو مسك الارنوب عادي بيع بقى اهله انت دليفري كلام سلم تاخد كام ده مسك الارقام ابعتها له وقول له انا مش مستنضفك لو شفتك اخطفك هو ده مين يعرفك علشان يشهد ليه انت طالبني يا هاني اسأل على عنواني ما يتوهش مكاني انا هنا مستني انا على حاجة مش باقي دز فيكوا يا اعدائي حبت وقس علائي ازاي دول اخصام خدوا مني يا ريت ردوا بدر عليكم شدوا بدوا هم يعدوا تعرفوا تعدوا الكام انا في الشارع جوطر يا زميلي مش عارف اوطر ايوه انا راكب سكوتر ومعدي تريلات بقصف اي هدبها اخصامي مع رقبها معاكم كركبها مثل عشان ابان دلوني على مواقعكم لو سبتنا وقعكم هبقى العو بتاعكم واظهر لكم بالليل من هنا عامل هيرو وانا احلق له زيرو في اشباح بتيرو وهوريهم الويل لو هتخن زورك يحتر فيك دكتورك اتقال تاخد دورك بس اما بفضلك جالك اللي بيرعبك يا زميلي مكهربك يا ابن انا لو اضربك هديك صياد خبانك كله نطق من البور كله عازف على القور كله معبي الدور امال مين غلبان كلها مسكت حاس كلها بابلو ويكس كلها ضربة دراكس اللي جرى يا جدعان انت عيب بتحب وهي بتشرب بيت اهدي يا ماما مش ليه صدرك كده بيغرب غير لها الكويت دلعها احسن تبعيد وحد ربك واحد دلدو الياض مش روش حبك شد وما تيكي ايوه انا دايب فيكي على فين هنا خليكي بعشق امك بيت يا خرابي عالغمازة عين محتاجة حراسة جامدة على الفرازة شبهي كمان بالظبط انا بيتي زي ما هو اخر الشارع جوه اسأل قول فين دوه الف واحد هيدلة لو تهت استناني بضرب واحد تاني واجيلك في ثواني اتقل يا اسطى انا جايلك قابض اروح شبك صبح وليل بصطبة انا مش بيع سباق اوعى تشوف لنا بار اصحى لي انا مطرشه لما اتجن بخشم احذر لما بكشم يا بعد شيل الزانه ايوه غزال يا زميلي صمبا يا اخويا برازيلي من على سكه يجيلي كريستيانو يا مجال حمو الماجيك اصحاله رقم واحد في مجاله يوسف وشا في مكانه حصريا على موقع دي جي كيمو.